لقد قرأت في كتابي اللؤلؤ والمرجان إلى أن وصلت إلى باب الاعتكاف وقرأت شروطه، ومنها شرط أن يكون المسجد الذي سيعتكف فيه الإنسان تقام فيه الجمعة، وقد سبق أن اعتكفت في مسجد في إحدى قرى اليمن لا تقام فيه الجمعة، ولذلك فقد كنت أخرج في يوم الجمعة لأداء الصلاة في الجامع في إحدى القرى المجاورة، فهل علي شيء في خروج ذلك؟ وما هي الأشياء التي يباح للمعتكف الخروج من أجلها ولا تؤثر على اعتكافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمعتكف ينبغي له أن يعتكف في مسجد جامع، فإن لم يجد في المسجد الجامع مكان لاعتكافه فلا بأس أن يعتكف في غيره، أي في غير جامع، على ألا يترك صلاة الجمعة. وخروج السائل إلى صلاة الجمعة لا يؤثر على اعتكافه، لأن صلاة الجمعة واجبة، الخروج لها متعين، ولا شيء عليه إن شاء الله في الخروج، بل ما فعله هو الأمر المطلوب، والذي يجوز للمعتكف أن يفعله إذا اعتكف في غير جامع هو الخروج لصلاة الجمعة، والخروج لقضاء الحاجة والوضوء، والخروج لتناول الطعام إذا لم يكن الطعام يهيأ له ويتابه إليه في المسجد. وما عدا ذلك يتعين عليه الانكفاف عنه. وأما اعتكاف السائل الماضي فأرجو أن الله يثيبه عليه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.